الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الأحاديث التي يسوق المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر وعظيم شأنه. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الحديث العظيم فيه بيان مكانة الذكر العظيمة، وأن الذاكر سباق إلى الخير، وكأن الحديث يصور عباد الله في العبادة والطاعة كأنهم في مضمار سباق، وأن السابق فيهم الأكثر ذكرا لله والأعظم عناية بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا هو مقصود العبادات ولبها وروحها. أقم الصلاة لذكري، ومقصود العبادات، وأعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها. فمن كان ذا عناية بذكر الله عز وجل فهو من أهل السبق، سبق المفردون. ومر معنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لفقراء المهاجرين لما ذكروا له حال الأغنياء، وأنهم قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل مال يتصدقون به. قال: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا أحد فعل مثل ما فعلتم وزاد عليه. فذكر لهم التسبيح والتحميد والتكبير 33 دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. فهذا السبق، وهنا قال سبق المفردون. الحاصل أن ذكر الله عز وجل باب عظيم في التنافس والمسابقة للخيرات والمسارعة لرضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز: قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أهل السبق هم أهل الذكر بالكثرة. أهل السبق هم أهل الذكر بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأهل السبق هم أهل الذكر لله سبحانه وتعالى بالكثرة، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله قال في القاموس: وفرد تفريدا تفقى واعتزل الناس وخلى لمراعاة الأمر والنهي، ومنه طوبى للمفردين، وسبق المفردون وهم المهتزون بذكر الله تعالى، وهم أيضا الذين هلكت لذاتهم وبقوهم. وقال في النهاية: سبق المفردون. وفي رواية: طوبى للمفردين. قيل: وما المفردون؟ قال: الذين اهتزوا في ذكر الله تعالى. نعم، اهتزوا يعني لهجوا وأكثروا. نعم. يقال فرد برأيه، وأفرد وفرد واستفرد بمعنى انفرد به. وقيل: فرد الرجل إذا تفقى واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. وقيل: هم الهرمى الذين هلك أقرانهم من الناس وبقوا يذكرون الله. قال الشارح: واللفظان وإن اختلفا في الصيغة فإن كل واحد منهما في المعنى قريب من الثاني، إذ المراد المستخلصون لعباد الله، المتخلون لذكره عن الناس، المعتزلون فيه، المتبتلون إليه. نعم، لكن في الحديث نفسه بين من هم عليه الصلاة والسلام، بين من هم المفردون. وكثير من هذه المعاني التي مرت هي معاني لغوية ودلالات لغوية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين من المفردون الذين هم أهل السبق. والصحابة رضي الله عنهم سألوه، قالوا: من هم؟ ما المفردون يا رسول الله؟ سألوا عن ذلك فبين من هم. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمفرد هو المعتني بذكر الله سبحانه وتعالى بالكثرة. وأهل العلم يقولون، وهذا جاء معناه عن ابن عباس وعن جماعة من أهل العلم، متى يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا؟ هناك أذكار موظفة في اليوم والليلة ثابتة متكررة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، سماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول المؤذن وما يتبع ذلك من ذكر ودعاء، أذكار الوضوء والطهارة، أذكار الدخول والخروج والركوب والأكل والشرب ما قبل الأكل وبعده. هذه الأذكار يجعلها المسلم وظيفة يومية ثابتة، فإذا واظب على هذه الأذكار وما تيسر من الذكر المطلق كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من الغفلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقدم معنا أنها من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. هنا في هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الذكر. وفي حديث آخر قال فيها عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. وأخبر أنها أعظم مباني الإسلام. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ورد في شأنها وبيان عظيم ثوابها وكبير آثارها نصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا تدل على مكانة هذه الكلمة وعظيم شأنها. وهنا في هذا الحديث قال أنها أفضل الذكر، لا إله إلا الله أفضل الذكر، يعني أفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى به هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولا عجب، لأن الدين ينبني عليها، هي أساس للدين، أساس يقوم عليه الدين. أصلا الدين لا يقوم إلا عليها، الدين كله قائم على لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، توحيد الله، إخلاص الدين له. الدين يقوم على إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أصلا لا يشرك، هذا هو التوحيد لا إله إلا الله. عملا صالحا الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه الكلمة يقوم عليها دين الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ الأصل هو التوحيد لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، هي أفضل الذكر، ومدلولها هو توحيد الله، توحيد الله وإخلاص الدين له. لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. نعم. قال الشارح رحمه الله: لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبيون، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وقيل هي اسم الله الأعظم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قول هذا الرجل: إن شرائع الإسلام كثرت علي، ما جاء من أجل أن يتفلت منها. ننتبه هنا إلى أمر مهم: ما جاء ليتفلت منها، كثرت علي يريد التفلت منها، أو يحذف منها، أو يخفف منها، أو يترك شيء منها، ما جاء يطلب ذلك. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ما جاء يتفلت منها، وإنما جاء يطلب ما يعينه على القيام بها ويلينها له ويسهلها عليه. قال فأخبرني بشيء أتشبث به، أتشبث به حتى تلين النفس وتقبل على أنواع الطاعات. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أرشده إلى الذكر والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الذكر من فوائده وآثاره وثماره العظيمة أنه يلين الطاعة للعبد ويسهلها عليه ولا تثقل على نفسه. الذكر يلينها له، يلينها له ويقويه على القيام بها. وليس هذا فحسب، بل الذكر يقوي العبد على مصالحه الدنيوية، على مصالحه الدنيوية يقويه. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها نبينا صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، قال ألا أدلك على خير لك من خادم؟ تسبحين الله إذا أويت إلى فراشك، تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. أخذ من هذا العلماء أن الذكر يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم قوة للقيام. هي جاءت تطلب خادما فأرشد إلى خير من خادم، إلى خير من خادم، أرشد إلى هذا الذكر العظيم، هذه الكلمات العظيمة تكررها عندما تأوي إلى فراشها. فالذكر يقوي على المصالح الدنيوية ويقوي على الطاعة، يقوي على الطاعة ويلين الطاعة والعبادة للعبد. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطوبة اللسان بالذكر إنما تكون بالإكثار من الذكر، رطوبة اللسان بالذكر إنما تكون بكثرة الذكر. وإذا ترطب الإنسان بالذكر سلم من الآفات، سلم من الآفات، لأنه كما يقولون اللسان خلق ليتكلم، فإن لم يصرفه صاحبه لكلام بخير وذكر الله انصرف للكلام بالشر. فإن لم يترطب بالذكر انشغل بالإثم، غيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك. ولهذا أيضا من فوائد الذكر أنه يصون اللسان من الآفات، يصون اللسان من الآفات. الآفات آفات اللسان، اللسان له آفات كثيرة جدا، وخطر اللسان خطر على الإنسان كل يوم. جاء في الحديث الصحيح إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، يعني اليد والرجل والقدم وجميع الأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وليس هناك في إقامة اللسان مثل كثرة الذكر وترطيبه ب ذكر الله سبحانه وتعالى والمداومة على ذكر الله. نعم. قال الشارح رحمه الله رطوبة اللسان بالذكر عبارة عن مداومته، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. موافق للآية من حيث المقصود الذي هو المداومة والإكثار من ذكر الله. فالآية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم يذكرون الله بالكثرة في كل أحوالهم، وهم قيام يذكرون الله، وهم قعود يذكرون الله، وهم مضطجعون يذكرون الله سبحانه وتعالى. فهم يذكرون الله في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. نسأل الله أن يمن علينا بكثرة الذكر وأن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها سبحانه، هو خير من زكاها. آمين. وقيل لبعض الصالحين: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وأنا وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه. قدم في الحديث حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. نعم. قال المصنف عرفنا معنى المعية، أنها المعية الخاصة، ومثلها في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر. هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والإعانة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده، هذا مثل ما تقدم لفظ جمع فيه بين التسبيح والتحميد: سبحان الله وبحمده أسبح الله حال كوني حامدا له، فهو جمع فيه بين التسبيح والتحميد. وأيضا عرفنا أن التسبيح تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والتحميد ثناء على الله عز وجل بكل أو بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. سبحان الله وبحمده. غرست له نخلة في الجنة. غرست له نخلة في الجنة. إذن أفاد الحديث أن ذكر الله عز وجل غراس الجنة. غراس الجنة. الآن في الدنيا من أراد أن يغرس نخلة تتطلب منه شيء كثير: إحضار الفسيلة وإخراجها من أمها من أصلها، وحملها إلى مكانها، وحفر الأرض التي تكون فيها، وإصلاح الأرض، وأن يوضع في الأرض ما يعين النخلة على النمو، والسقي والمتابعة والعناية، تحتاج إلى هذا كله. لكن غراس الجنة ذكر الله. غراس الجنة ذكر الله. سبحان الله وبحمده يغرس بها نخلة، يغرس بها للعبد نخلة في الجنة. ففيه أن من فوائد الذكر أنه غراس الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء عن إبراهيم عليه السلام: إن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وهو الآتي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو كما تقدم شاهد للحديث الذي قبله في أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو غراس الجنة، هو غراس الجنة، ولا سيما ذكره بأحب الذكر إليه الذي هو الكلمات الأربع، التي هي الكلمات الأربع كما في الحديث: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ من أمتك مني السلام، أي أبلغهم، أبلغه سلامي عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، القيعان الأرض المنبسطة المستوية الجاهزة المهيئة لأن يزرع فيها، قيعان، وهي قيعان واسعة في الوقت نفسه، طيبة التربة، تربتها أحسن ما تكون للزرع، وماؤها عذب، فإذا اجتمع سعة المكان، عذوبة الماء، طيب الأرض، طيب الأرض، إذا اجتمعت كان الزرع أحسن ما يكون، كان الزرع أحسن ما يكون وأطيب ما يكون. قال: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه هي الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله عز وجل، ففيه فضل الاكثار من هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: تراب الجنة المسك والزعفران، وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغرس أطيب وأفضل. والقيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض. قال العاقولي: معنى تقرير الكلام أن الجنة ذات قيعان وذات أشجار، فما كان قيعانا فغراسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في فضل الذكر وعظيم مكانته، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم سبحانه وتعالى وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي دلنا على ذلك. قال: ذكر الله تعالى. قال: ذكر الله تعالى. فهذا الحديث فيه المكانة العظيمة للذكر، وأنه خير الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أرفع الأعمال في الدرجات، مثل ما تقدم أهله أهل السبق والرفعة وعلو المنازل عند الله عز وجل. فهذا الحديث تنوع في الدلالة على مكانة الذكر ومنزلته العلية. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الذكر أفضل من الصدقة والجهاد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في ذكر هذه القصة: المرأة التي دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين يديها نوى أو حصى. النوى نوى التمر ونحوه، والحصى معروف تسبح به، معنى تسبح به أي تعد به التسبيحات، تعد به التسبيحات التي التسبيحات التي مطلوب فيها العدد، مطلوب فيها العدد، لأن الآن مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، 100 مرة مر معنا. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. فمثل هذه الأعداد يعني جعلت بين يديها نوى أو حصى تسبح به، معنى تسبح به يعني تعد به الذكر. والمقصود بعد الذكر أي عد الذكر الذي طلب فيه العد. ونعرف نحن الذي طلب فيه العد أشياء معينة في الصباح، أشياء معينة في أدبار الصلوات، أشياء معينة نعم في يعني أعداد، إما 33 أو 100 أو 10، أعداد معينة. أما الذكر المطلق، الذكر المطلق لا يعد، الذكر المطلق لا يعد، وإنما يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ما شاء، وإنما الذي يعد ويعتنى بضبط عدده الذكر المقيد بعدد، مثل أدبار الصلوات، ومثل عند النوم، ومثل الصباح، ومثل المساء، هذا يحتاج إلى أن يضبطه الإنسان، لا ينقص عن العدد المطلوب ولا يزيد. 33 ما يجعلها 32 ولا يجعلها 34، وإنما يعدها تماما 33. 100 ما يجعلها 110 ولا يجعلها 90، وإنما يعدها 100 تماما، فيتحتاج إلى ضبط بالعدد. ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا كان يعد التسبيح بيده، رأيت، يقول أنس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله. وفي حديث آخر قال: عقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات، أرشد إلى استعمال اليد للتسبيح. ولم ينقل عن إطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعد التسبيح بغير يده، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. ومر معنا في حديث جويرية، وحديث صحيح ثابت، وهو أيضا من الذكر المضعف، ولم ينقل أنها كانت جعلت شيئا أمامها تعد به التسبيح الذكر لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض أهل العلم يقول إذا كان الإنسان مثل كبير السن وما يستطيع يضبط العدد بيده ويريد أن يكون ضابطا للمطلوب 33 33 100 100 ولا يستطيع أن يضبطها بيده، فبعض أهل العلم يقول لا بأس أن يكون بيده شيء يعد به التسبيح، لا لشيء إلا لضبط العدد فقط، لضبط العدد عدد التسبيح لا بأس به. أما إذا كان ما يحتاج خير له أن يكون على المسلك الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، عليه قال رأيته يعقد التسبيح بيده وأرشد إليه قال عقدنا الأنامل، ولا ينقل عنها يعني أنه وجه إلى استعمال خرز أو أنه استعمل خرز ليعد به التسبيح. لكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك ولا يحسن أن يعد بيده هذه الأعداد المقيدة، أما الذكر المطلق هذا ما يحتاج، الذكر المطلق الدائم هذا ما يحتاج لعد، بل من الخير لك أن تنطلق في الذكر بغير عدد، لأنه لو أنه حرص الإنسان على شيء يعد به إذا انتهى اكتملت دائرة الشيء الذي يعد به التسبيح ربما وقف، لكن إذا انطلق ربما يفتح الله عليه ويأتي ب يعني الشيء العظيم الكثير في الذكر لله سبحانه وتعالى. فالعد بهذا لم يثبت، العد بهذا لم يثبت. والحديث هذا الحديث في سنده كلام، لأن في سنده رجل يقال له خزيمة لا يعرف، يقال له خزيمة لا يعرف، فالحديث لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويغني عنه من حيث الذكر المضعف حديث جويرية، حديث جويرية الذي مر معنا وهو حديث صحيح ثابت. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن التسبيح بغير الأصابع جائز. نعم، يعني لو ثبت الحديث، لكن مع ذلك مثل ما أشرت يعني من أهل العلم من يقول إذا كان الإنسان محتاج ولا يحسن، يعني بعض كبار السن لو يريد أن يعد 100 لا إله إلا الله بيده ربما ما تنضبط معه، ربما لا تنضبط معه، خاصة أن أيضا العد باليد 100 يحتاج مع العد حضور الذاكرة حضور الذهن، فإذا كبر تضعف ذاكرته، فمثل هذا إذا كان محتاج يعني من أهل العلم من يقول لا بأس أن يستعمل شيئا يضبط به العدد، لا يراد به إلا ذلك إلا أن يضبط العدد عدد الذكر المقيد 100 أو 33 أو نحو ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك لكنه دلها على ما هو أفضل منه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث وبه ختم رحمه الله هذا الباب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة هي من الكلمات العظيمة ومن الباقيات الصالحات، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالإكثار منها، صح عنه أنه قال: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا في هذا الحديث أخبر أنها كنز من كنوز الجنة، قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا في حديث آخر أنها باب من أبواب الجنة، لها باب من أبواب الجنة. فالحاصل أن هذه كلمة عظيمة، وفي عدد من الأحاديث جاءت مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال الباقيات الصالحات لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كلمة استعانة، طلب عون، لأن الذي يقول لا إله إلا الله، الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حول نفسي وقوتي، لا حول لي ولا قوة، تبرأ من حول نفسه وقوته إلا بالله، إلا إذا أمدني الله بالحول والقوة، أمدني بالعون. فهي كلمة استعانة، ولهذا يشرع للمسلم كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة. وإذا نادى المنادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، يطلب من الله أن يعينه، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كلمة استعانة، كلمة فيها طلب عون من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المعنى أن قائلها يحصل ثوابا نفيسا يدخر له في الجنة، وهي كلمة استسلام وتفويض، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، ولا له حيلة في دفع شر ولا في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشارح: أي لا تحويل للعبد عن معصية الله، ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. نعم، وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم